السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموي، تأليف الدكتور محمد عزب دسوقي، كلية الآداب، جامعة المنوفية، شبين الكوم، جمهورية مصر العربية. مقدمة: القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموي. تتناول الدراسة المقدمة موضوعاً لعله من أهم موضوعات التاريخ الإسلامي، وهو القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموي. وقد وقع اختيارنا على دراسة الوجود العربي في بلاد الشام باعتباره الامتداد الطبيعي لبلاد العرب من جهة الشمال، ولقدم العلاقة بينهما منذ فجر التاريخ، ولأنها كانت موضع اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته وحتى مماته، هذا فضلا عن أن ظهور الإسلام أحدث تطورا كبيرا وسريعا في حياة القبائل العربية في هذه البلاد، وخاصة بعد فتحها، بما لم يكن منتظرا أو متوقعا. ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطا وثيقا بين التاريخ والأنساب، وهي تشكل إلى حد كبير الهيكل العظمي للتاريخ الإسلامي، ولا يتأتى فهم وقائع هذا التاريخ إلا بمعرفة أنساب العرب لارتباطها الوثيق برجالاته وصانعي أحداثه. فالأحداث التاريخية لا تنفصل عن ذوات القائمين بها، وكثيرا ما عولج تاريخ البلاد معالجة تاريخية لا تهتم بالعناصر التي أوجدتها أو شاركت فيها، ولذلك كانت دراستنا مزيجا بين التاريخ والأنساب، ومحاولة لإسناد كل حدث إلى من قام به قدر الطاقة، بغرض تعميق المعرفة التاريخية وتأصيل قيمتها. ولعل في هذه الدراسة ما يشير إلى نمط جديد في معالجة الكتابة التاريخية تربط بين الحدث وفاعله، وهو الذي من أجله اخترنا موضوع البحث إبرازا لدور هذه القبائل في صنع تاريخ بلاد الشام في فترة الدراسة التي نحن بصددها. فالمسلمون الذين صنعوا أحداث التاريخ الإسلامي والذين تحدثت عنهم الكثير من المصادر التاريخية هم جماع قبائل عربية متعددة على اختلاف أصولها ومشاربها، ومن ثم فلم يعد كافيا لدينا القول بأن المسلمين فعلوا كذا أو ساهموا في كذا، وإنما بات من الضروري التحديد والتخصيص، لأن الأنساب القبلية وعصبيات القبائل واتجاهاتها كان لها تأثير مباشر على سلوكها وسياستها تجاه نفسها وتجاه غيرها من القبائل وتجاه الخلفاء والدولة، مما يفسر كثيرا من أحداث تلك الفترة وتاريخها. وهذا فضلا عن أنه يؤكد الحدث التاريخي بما لا يدع مجالا للشك فيه، فإنه يلقي الضوء على المسلمين الذين ذكرهم كثير من المؤرخين بصفتهم دون أنسابهم وقبائلهم عند الحديث عن كثير من وقائع التاريخ وأحداثه، وخاصة أن المسلمين الذين انساحوا في البلاد في أعقاب حركة الفتوحات الكبرى هم مجموع قبائل عدنانية وقحطانية كثيرة متشعبة الأصول والأنساب، مما يفرض علينا الإلمام بأنسابها. ولعل في قوله تعالى شعوبا وقبائل لتعارفوا إشارة لنا لكي نتعلم الأنساب. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأجل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، ولا تكونوا كنبط السواد أو كنبط السواد إذا سئل أحدهم ممن أنت قال من قريتي كذا. ومن هذا المنطلق كانت معالجتنا لدراسة هذه القبائل معالجة حيوية في إطار من الأحداث التاريخية التي اندمجت فيها بعيدا عن الجداول الرقمية والإحصاءات الجامدة التي قد لا تصلح لدراسة التاريخ، معتمدين في ذلك على قدر لا بأس به من المصادر الأصلية والمراجع الجادة التي انعكست مادتها على عناصر موضوع بحثنا كما يتبين من العرض والدراسة لأهمها وما أوردته قائمة المصادر والمراجع المثبتة. وقد اتبعنا في هذا البحث منهجا جامعا لبيان مقصدنا بالنسبة لزمن الدراسة ومكان البحث، فتناولنا فترة ما قبل الإسلام، ثم العهد النبوي وزمن الفتوحات بالنسبة للشام والحروب القبلية قبل العهد الأموي وفي صدره. أما فترة ما قبل الإسلام فقد تناولنا فيها بإيجاز الهجرات القديمة من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام وسيادة قبائل قضاعة بها، وركزنا على قبائل الأزد الذين كان منهم الغساسنة ملوك الشام قبل الإسلام، وذلك في وقت خروجهم من اليمن وحتى استقرارهم في المهجر وسلسلة ملوكهم. أما الباب الثاني فقد تناولنا فيه العلاقات بين قبائل الشام وعرب الحجاز في العهد النبوي، وذلك من حيث الموقف العدائي لهذه القبائل من الإسلام، وكان معظم تلك القبائل من المتنصرة، وبينا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ضدهم وسلسلة سراياه وغزواته إليهم وقدوم بعض وفودهم إليه بالمدينة. أما الباب الثالث فيتناول الوجود العربية في بلاد الشام بعد الفتح الإسلامي من حيث القبائل التي اشتركت في معارك الفتح وكانت صاحبة الفضل والسبق فيها، ثم القبائل التي وردت البلاد بعد فتحها وأنسابها والمناطق التي استقرت فيها، وموقف قبائل غسان بزعامة جبل ابن الأيهم من المسلمين، وأخيرا الصورة النهائية لتوزيع القبائل العربية في بلاد الشام بعد الانتهاء من معارك الفتح. وفي الباب الرابع رؤية قبلية وتصوير دقيق للحرب بين قبائل الشام والعراق، تلك الحرب التي انتهت بمقتل علي بن أبي طالب وانتهاء خلافة الراشدين وقيام الدولة الأموية. أما الباب الخامس والأخير فهو يتناول العصبية القبلية في أهل الشام من قيس ويمن وقيس وتغلب باعتبارها السبب الأول من أسباب انهيار هذه الدولة وزوالها بسبب ما جرت إليه من حروب شرسة في مرج راهط وتوابعها، وما جاءت به من سفك للدماء في ديار مضر والجزيرة الفراتية بين قيس وتغلب، وكيف كان موقف الخلفاء من هذه الحروب والفتن في صدر الدولة وفي نهايتها، بما يوضح أن القبائل التي أقامت الدولة بعد انتصارها في الصراع ضد علي وأهل العراق هي التي أسقطتها بعد هزيمتها في صراعها ضد العباسيين وأهل فارس. القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموي، عرض ودراسة لأهم المصادر. تعتبر الدراسة المقدمة عن القبائل العربية في بلاد الشام في الفترة المذكورة محاولة للربط بين الحدث وفاعله وإسناد الأمور إلى من قاموا بها، وذلك بغرض تعميق المعرفة التاريخية وتأصيل قيمتها، ومن ثم فقد جاءت هذه الدراسة مزيجا من الأنساب والتاريخ للارتباط الوثيق بينهما، فقد اهتم العرب بأنسابهم اهتماما كبيرا حتى لا نكاد نعرف أمة من الأمم القديمة أو الحديثة عنيت بأنسابها عناية العرب بأنسابهم، ولا نكاد نعرف أمة من الأمم عاش ماضيها في حاضرها كأمة العرب. يدل على ذلك كثرة المصادر التي تناولت أنساب القبائل وترجمت لمشاهير علماء النسب، كما أن حفظ الأنساب كان ميزة ومفخرة لأولئك الذين اشتغلوا بها، فذاع صيت كثير من رجالات العرب بسبب حفظهم للأنساب. وقد خدمت دراسات الأنساب علم التاريخ في المادة وفي خطة الكتابة، فلما ازدادت العناية بالأنساب مع مجيء الإسلام تم وضع الديوان في عهد عمر بن الخطاب ليؤكد على الاهتمام به، وقد شجع الأمويون هذه الاهتمامات ابتداء من معاوية بن أبي سفيان، ولما جاء الوليد الثاني أمر بعمل سجل واف بالأنساب، ثم إن الحاجات الإدارية كتنظيم العطاء وإسكان القبائل في الأمصار أدت إلى وضع سجلات بالأنساب وعززت الاهتمام بها. يضاف إلى هذا أن الخصومات القبلية وأثر الأوضاع السياسية على وضع القبائل وظهور أرستقراطية قبلية جديدة في الإسلام، كل هذه عوامل شجعت على الاهتمام بأنساب القبائل وتسلسلها. وقد جاءت معظم المعلومات عن الأنساب من الشعر وخاصة شعر النقائض وفي الروايات العائلية والقبلية وفي سجلات دواوين الجند. وقد ظهر أن النسابون الأولون في الفترة الأموية وكانت عنايتهم محدودة بأنساب قبيلة من القبائل. ثم ظهر نسابون عنوا بأنساب أكثر من قبيلة، وذلك في فترة جمع الروايات أو التدوين في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي. وبفضل هؤلاء النسابين وجد ما عرف بعلم النسب، وهو يتناول الحديث عن أنساب العرب منذ القدم، ويفصل قبائلهم وعشائرهم، ويوضح أواصر القربة التي تربط بين القبائل التي تمت إلى أصل واحد وتؤول إلى أب مشترك، ويتحدث عما وقع بين مختلف القبائل من مصاهرات أو انفصال عشيرة عن أصلها أو التحامها بقبيلة أخرى، كما يحدثنا هذا العلم عن أسماء القبائل والأحلاف القبلية ومآخذها، ويضع لكل قبيلة جدولا للأنساب لا يزال يرتقي بها صعودا حتى يصلها بجدها الأعلى. وفيما يلي سوف نعرض لأهم المصادر التي اعتمدنا عليها في هذا المجال ومدى إفادتنا منها، وأولها كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى في 456 هجري 1064 ميلادي، وهو من أوسع كتب النسب وأغناها وأدقها. فقد استفاد ابن حزم من جميع كتب الأنساب والتاريخ والتراجم والرجال، واستخلص منها مادة كتابه هذا، فجاء شاملا جمع بين دفتيه كل ما يحتاجه العالم والباحث في هذا المجال. كما أشار المؤلف إلى الأحداث التاريخية والقبلية والأدبية بدقة والتزام، وذكر بعض المدن والأماكن التي سكنتها القبائل العربية مع التحقق من كل ذلك وبيان الخلاف فيه مع الحكم الصادق. كذلك تحدث ابن حزم عن مفاخرة عدنان وقحطان، وذكر أسماء البلدان وعلل تسمياتها وغير ذلك مما جعله كتابا ذا فائدة كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالتراجم وأنساب البطون والعشائر التي وردت بالبحث مع قدر لا بأس به من الأحداث التاريخية التي نسبت إلى هذه القبائل. وهناك أيضا كتاب الأنساب للمؤرخ المحقق سلمة بن مسلم العوتبي أو العوتبي الصحاري، وهو من علماء القرن الخامس الهجري العمانيين، ولا يعلم سنة وفاته. وقد أسهم العوتبي الصحاري أو الصحاري في إثراء فن الأنساب بما اقتفاه من أثر السابقين عليه في هذا المضمار، ممن اهتموا بتحرير أنساب العرب والتعريف بها على الرقعة العريضة من شبه الجزيرة، وابتدأ فيه بخلق الكون، ثم تناول أنساب العرب في شتى منازلها، وتتبع منهج من سبقه وأكثر النقل عن محمد ابن السائب الكلبي وابنه هشام ابن محمد الرائدين في هذا المجال. وقد أفرد العوتبي في الجزء الثاني من كتاب الأنساب بابا مستقلا عن أنساب الأزد وقبائلهم وأولادهم وقصة رحيلهم من بلاد اليمن وتجوالهم في شبه الجزيرة العربية ووصولهم إلى بلاد الشام واستقرارهم فيها، ونسب ملوكهم والحرب بينهم وبين سليح الضجاعم من قضاعة، وهو مما أفدنا منه إفادة كبيرة في الفصل الثاني من الباب الأول عن قبائل الأزد وملك الغساسنة بالشام. أما كتاب القلقشندي نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، فهو كتاب قيم في معرفة أنساب القبائل وبطونها وعشائرها، وبرغم أن صاحبه من المتأخرين توفي في 821 هجري 1418 ميلادي، إلا أنه نشأ وتربى على العلم وأخذ العلوم الشرعية على مشاهير علماء عصره، وتطلع إلى كثير من الفنون العربية والأدب فنال منها حظا كبيرا، وقرأ الكثير من الكتب ذات الفنون المتنوعة. وقد استفدنا من هذا الكتاب في التحقق من أنساب الكثير من القبائل والبطون التي وردت في ثنايا البحث وهوامشه. ويعتبر كتاب ابن عبد البر المتوفى 368 هجري الإنباه على قبائل الرواه من أهم كتب الأنساب التي وصلت إلينا في هذا المجال، لما ذكره هو نفسه عن كتابه حيث قال: إني ذكرت في كتابي هذا أمهات القبائل التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقربت ذلك واختصرته وبينته وجعلته دليلا على أصول الأنساب ليكون عونا للناظرين فيه ومنبها على ما يحتاج إليه من معرفة الأنساب، فإنه علم لا يليق جهله بذوي الهمم والآداب لما فيه من صلة الأرحام. وقد أخذته من أمهات كتب العلم بالنسب وأيام العرب بعد مطالعتي لها ووقوفي على أعراضها، ومن ذلك كتاب محمد بن إسحاق وهشام بن محمد بن السائب الكلبي، وكتاب محمد بن حبيب، وكتاب الزبير بن بكار في نسب قريش، وكتاب عمه مصعب، وأخذت من ذلك كله عيونه وما يجب الوقوف عليه ويجمل بأهل الكمال والأدب معرفته والانتساب إليه. وقد استفدنا من هذا الكتاب في بحثنا عن أنساب عدنان وقحطان التي ذكرها المؤلف بإسهاب مطول، وكذلك أنساب القبائل والبطون المتفرعة منها، والتي لها صلة بموضوع دراستنا، وهي متناثرة ومنتشرة في كل أجزاء البحث. ويوجد لنفس المؤلف كتاب آخر في الأنساب يسمى القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم، ركز فيه ابن عبد البر على التعريف بأصول العرب وجذورهم الأولى من أول ولد سام ابن نوح وإبراهيم الخليل، وقال في ذلك: أما بعد، فإني أذكر في هذا الكتاب بعون الله أصول أنساب الأمم من العرب والعجم وما تداخل من بعضهم على تباعد البلدان ومر الدهور والأزمان، إذ لا يحصي فروعهم وجماعاتهم إلا الله خالقهم. وقد أفدنا من هذا الكتاب في التحقيق من الأصول النسبية الأولى للعرب من عدنان وقحطان لدواعي تفهم أحوال العصبية عند العرب. ويعتبر كتاب نسب قريش لأبي عبد الله المصعب الزبيري المتوفى سنة 236 هجري من أحسن ما وصل إلينا في نسب قريش حتى الآن، فهو كتاب جامع لأصول وفروع هذه القبيلة العظيمة التي تعتبر أم القبائل في تاريخ الدولة العربية والعباسية. وقد أفدنا من هذا الكتاب في بحثنا إفادة كبيرة وخاصة فيما يتصل بأنساب الأعلام والأشخاص القرشيين الذين ورد ذكرهم في مختلف الموضوعات، ومن ارتباط بهم سواء بالنسب والمصاهرة أو بالحلف والولاء. وهناك أيضا كتاب أبو جعفر ابن حبيب البغدادي المتوفى سنة 245 هجري المسمى مختلف القبائل ومؤتلفها، وقد استفدنا منه في التحقق من المتشابه في أسماء القبائل وضبط هذه الأسماء ومعرفة أصولها وأنسابها. وبالنسبة للبلاذري المتوفى في 279 هجري 892 ميلادي، فترجع أهمية مصنفاته إلى أنه عاش في عصر قريب من العهد الأموي، وكان من خاصة الخليفتين العباسيين المتوكل والمعتمد، كما أنه روى عن شيوخه مباشرة وهم يتجاوزون 100، وأكثرهم من جلة الرواة والمحدثين، وبعضهم من كبار المؤلفين، مما يدل على ضخامة ما تلقاه البلاذري من أخبار وأحاديث. ومن أهم مصنفات البلاذري التي أفادت بحثنا أنساب الأشراف، الذي يتناول تاريخ العلية من العرب من الجاهلية إلى الإسلام إلى القرن الأول من تاريخ بني العباس، وقد حظيت فيه أخبار بني أمية بقدر كبير يتجاوز ثلث الكتاب، وهو لا يرتبه ترتيبا زمنيا بل يسوقه في شكل قصص تتناول تاريخ الشخصية التي يعرض لها ونسبها، كما يتناول الأخبار ويستقصي الأحداث، فهو كتاب يجمع بين التاريخ والأنساب والتراجم والأدب، وقد استفدنا منه في معرفة أنساب الأعلام وتراجم كبار الشخصيات التي وردت في بحثنا، وكذلك في كثير من الأحداث التاريخية المرتبطة بهذه الشخصيات، وفي موضوع الاختلاف في نسب قضاعة وما أثير حوله من أقاويل. كان هذا عرضا بالنسبة لأهم المصادر التي اعتمدنا عليها في معرفة أنساب القبائل والبطون والعشائر التي وردت في مختلف موضوعات البحث، يضاف إليها كتاب عبد الكريم السمعاني المسمى الأنساب، وكتاب المبرد نسب عدنان وقحطان، وكتاب القلقشندي قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، وهي من المصادر ذات القيمة في تحقيق أنساب القبائل ومعرفة أصولها وفروعها. أما بالنسبة للمصادر التاريخية عن الدولة العربية، فمن المعروف أن أصول المستندات الرسمية لها فقدت إبان الحروب والفتن الداخلية كما حدث سنة 82 هجري 701 ميلادي، عندما احترق الديوان العام بالكوفة بما يحويه من وثائق ومستندات في أعقاب إحدى الفتن ضد الحجاج بن يوسف الثقفي، وضياع المستندات الخاصة بالدولة، وكذلك في أواخر عهد الدولة الأموية حينما احتدم الصراع بين القيسية واليمنية وقامت الحروب بينهما وتدخل فيها الخلفاء لنصرة طرف على حساب الآخر، وعمت الفوضى كل أنحاء البلاد، مما عجل بسقوط الدولة الأموية قبل عهد التدوين. فلما جاءت الدولة العباسية العدو اللدود لبني أمية لم تكتفي بالقضاء على دولتهم، وإنما قضت أيضا على كل أوراقهم الرسمية. ومن ثم فإن كل ما لدينا عن الدولة العربية لم يكن معاصرا لها، وإنما وصلنا من عهود تالية، وخاصة من العهد العباسي الذي كان معاديا للأمويين. ولذلك فإن الفترة الأموية في تاريخ الدولة العربية لم تلق ما تستحق من الإنصاف عند معظم المؤرخين المسلمين، وحوت الكتابات عنهم كثيرا من المعلومات التي تستدعي التدقيق والتفحص والتأكد من صحتها بعرضها على العقل والمنطق ومقابلتها بالروايات الأخرى وبالرجوع إلى كتب الأدب والشعر التي تمدنا بكم كبير من الحقائق والمعلومات، وذلك لمحاولة التعرف على الحقيقة والوقوف على جوانب الصحة أو الزيف فيها. فقد اتهم يزيد بن معاوية بالجهل وسوء السيرة، وأيضا يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد، ومع أنه وجد بين خلفاء بني العباس والفاطميين وغيرهم ممن كانوا كذلك، إلا أن التاريخ قد أسدل الستار على كثير من مساوئ هؤلاء، واهتم أغلب المؤرخين بانتقاص بني أمية باحثين عن أسباب هذا الانتقاص هنا وهناك، لأنهم صارعوا علي بن أبي طالب وأبناءه وانتصروا عليهم. وعلى أي حال، فإذا نحينا هؤلاء الضعاف الذين لا بد من ظهورهم في كل دولة وعصر، فإننا نرفع كثيرا من خلفاء بني أمية من أمثال معاوية وعبد الملك والوليد وعمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك إلى أسمى مكانة وأجل تقدير. ومع ذلك فإنه من العجب أن بعضا من الباحثين المحدثين تلقوا ما كتبه المؤرخون الأول على أنه حقائق ثابتة، فجاءت بعض الدراسات الحديثة عن العصر الأموي بعيدة عن الإنصاف والحيدة، مما يستدعي وضع الأمور في نصابها على أسس من الحقيقة والواقع. ومن حضارة الأمويين التي لا تزال تنبض بها دمشق وغيرها من العواصم الإسلامية ومدن الأندلس، ومن صنوف التفكير التي أنتجها العقل الأموي كالبريد والسكة وتعريب الدواوين وتنظيم الجيوش وغيرها. يعتبر الإنتاج الأصلي من الكتب التي كتبها مؤرخو الدولة العربية هي الأساس الذي يعتمد الباحثون عليه في هذا التاريخ، وذلك لكثرتها وتنوع موضوعاتها ومحتوياتها، فضلا عن أنهم ينقلون فيها حوادث معاصرة أو يعتمدون على مصادر معاصرة ليست موجودة الآن. وبرغم ذلك فإن هذا الإنتاج الأصلي مع أهميته يجب ألا يؤخذ على أنه حقائق مسلم بها، لأن معظم ما وصلنا منه عن تاريخ الدولة العربية يعتمد على الرواية الشفوية، وهي الطابع الأولي لكتابة التاريخ الإسلامي لتأخر التدوين حتى العصر العباسي بسبب طبيعة العرب البدوية التي كانت تميل إلى الحفظ أكثر من التدوين. يعتبر تاريخ اليعقوبي المتوفى سنة 284 هجري 897 ميلادي، وتاريخ الطبري المتوفى سنة 310 هجري 922 ميلادي هما المصدران الأساسيان للتاريخ الأموي الذي اعتمد عليه كثير من المؤرخين المسلمين ممن جاء بعدهم، كابن الأثير المتوفى سنة 630 هجري 1233 ميلادي، وابن كثير المتوفى سنة 774 هجري 1373 ميلادي، وابن خلدون المتوفى سنة 808 هجري 1405 ميلادي وغيرهم. أما اليعقوبي فقد كان علويا لم يستطع إخفاء عدائه لبني أمية، ويتضح ذلك مما ورد في كتاباته عنهم. وأما الطبري فلم يبد اهتماما بالشام ومصر قدر اهتمامه بالعراق وفارس، فجاءت كتاباته محدودة القيمة بالنسبة للتاريخ الأموي، ولكن مما يعوض ذلك ويسد النقص فيه هذه الكتب الأدبية والجغرافية ودواوين الشعر القديمة التي تعتبر معينا لا ينضب عن الحقائق التاريخية المختلفة في تاريخ الإسلام عبر كل العصور. وليس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن كثيرا جدا مما نعرفه عن تاريخ الدولة الأموية مستمد من كتب الأدب، ولا نستطيع في هذه الدراسة الموجزة للمصادر التي اعتمدنا عليها في بحثنا فيما يختص بالناحية التاريخية أن نلم بها جميعا، وإنما انتقينا أهمها وأكثرها صلة بموضوع البحث. ويأتي في مقدمة هذه المصادر تبعا لترتيب الأبواب كتاب وهب ابن منبه أو منبه التيجان في ملوك حمير، ويعرض فيه لملوك اليمن ودولهم ويشيد بأمجادهم ومآثرهم أيما إشادة. وقد أفدنا منه في الباب الأول فيما يختص بقبائل الأزد الغساسنة الذين خرجوا من اليمن إلى الشام قبل الإسلام وصراعهم مع سليح الضجاعم من قضاعة الذين سبقوهم إلى هذه البلاد وكيف انتصروا عليهم حتى صارت لهم السيادة والزعامة فيها. أما بالنسبة لملوك الغساسنة ونسبهم وتسلسلهم وأهم أعمالهم فقد أفادنا فيها كتاب حمزة الأصفهاني المتوفى سنة 355 هجري تقريبا المسمى تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء، حيث ذكر لنا ملوك هذه الدولة التي أقامتها قبائل الأزد في بلاد الشام قبل الإسلام ابتداء من جفنة أو جفنة ابن عمر وحتى جبلة ابن الأيهم، وهما 32 ملكا في مدة 600 سنة. ويعتبر كتاب الهمداني أبي محمد الحسن ابن محمد الهمداني الملقب بابن الحائك المتوفى في سنة 334 هجري 945 ميلادي صفة جزيرة العرب من أحسن الكتب التاريخية الجغرافية القديمة التي اعتمدنا عليها في تحديد كثير من مواطن القبائل العربية التي سكنت بلاد الشام مثل لخم وجذام وعاملة وطيء وكلب وقضاعة وبطونها وعشائرهم، فهو كتاب يتصف بالدقة البالغة في تحديد هذه المواطن ويصف حدودها ومواقعها وأهم بلدانها وغير ذلك مما أفدنا منه إفادة كبيرة في الفصل الثاني من الباب الثالث عند الحديث عن مناطق استيطان القبائل العربية بالشام بعد الفتح الإسلامي، وفيما يختص بالباب الثاني عن العلاقات بين قبائل الشام وعرب الحجاز في العهد النبوي. فقد كانت الكتب التي ألفت في السيرة النبوية خير معين لنا في الكتابة عنها، ومن أهم هذه الكتب الكتاب الشهير سيرة ابن هشام المتوفى بالبصرة عام 213 هجري 828 ميلادي، وهو أول كتاب تاريخي متصل وصلنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ العرب قبل الإسلام، استوحاه مؤلفه من الكتب التي وضعت قبله ولم تصلنا، وبخاصة مؤلفات أبي عبد الله محمد بن إسحاق المتوفى سنة 150 هجري 767 ميلادي الذي يعتبر أول من ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على طلب الخليفة العباسي المنصور. وقد أفدنا من سيرة ابن هشام في كثير من الموضوعات التي وردت في الباب الثاني عن موقف قبائل الشام من الإسلام وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم ضد عرب الشام ووفود القبائل الشامية إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا في هذا المجال كتاب الطبقات الكبرى لصاحبه محمد بن سعد المتوفى 230 هجري 845 ميلادي، وهو أشبه بدائرة المعارف لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وللخلفاء الراشدين والأمويين والصحابة وغيرهم حتى عهده. وكان ابن سعد معاصرا للواقدي المتوفى سنة 206 هجري 821 ميلادي، وأخذ عنه كثيرا حتى أنه كان يعرف بكاتب الواقدي. وقد أفدنا من هذا الكتاب في شتى موضوعات البحث فيما يختص بتراجم الرجال والأشراف والأعلام وأنسابهم، بالإضافة إلى ما حواه من المعلومات التاريخية القيمة المرتبطة بالأشخاص الذين ترجم لهم والعصور التي عاشوا فيها. تعتبر كتب الفتوح من أهم المصادر التاريخية القيمة التي اعتمدنا عليها في الدراسة المقدمة عن القبائل العربية في بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموي، ولا سيما فيما يختص بالباب الثالث، الذي يتناول القبائل العربية في معارك فتح الشام والمناطق التي استقروا بها في تلك البلاد بعد الفتح. فقد عني المؤرخون الأوائل بالتأليف في موضوعات الفتوح والمغازي، ولقي هذا النوع من التاريخ إقبالا شديدا منهم لما يحويه من دلالة على قوة الإسلام وانتصارات المسلمين. ويرجح أن أقدم من ألف في ذلك أبو عبد الله محمد المعروف بالواقدي، المولود في أول سنة 130 هجري 747 ميلادي، وقد تولى الواقدي القضاء لهارون الرشيد وابنه المأمون، واهتم بالتأليف في المغازي والفتوح حتى قيل إنما خلفه منها عند موته عام 206 هجري بلغ 600 قمطر كبير، ضاع معظمها وبقي بعضها، ومنها كتاب فتوح الشام الذي اعتمدنا عليه، فهو كتاب عظيم القيمة، وإن أغفل صاحبه المصادر التي استقى منها معلوماته على عكس ابن هشام في كتابه عن السيرة النبوية. وبرغم ذلك فهو من أهم المصادر التاريخية عن الفتوح الإسلامية. وهناك كتاب آخر عن فتوح الشام لمحمد بن عبد الله الأزدي الذي قيل إن تاريخ وفاته 178 هجري 794 ميلادي، وهو كتاب لا يقل قيمة عن كتاب الواقدي في هذا المجال، ويعتبر من أمهات الكتب في موضوعه لسبقه وسلامة سنده ولما حواه من جملة الخطب والرسائل والكتب، كما أنه يضع أمام المؤرخ الوقائع التاريخية متكاملة في تخطيطها الأول وفي تنفيذها ومتابعتها ونتائجها. وقد اعتمد الأزدي في تاريخه فتوح الشام على نقل الخبر بسنده منتهيا إلى المشاهدين له أو السامعين لمن شاهدوه، وكلهم من رجال السند الثقات الصالحين المعتبرين في كتب الرواة. وقد أجمعت كتب الفهارس العربية على نسبة كتاب فتوح الشام للأزدي، وذكرت أنه في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. وهناك أيضا الكتاب القيم فتوح البلدان من تصنيف العالم الفارسي أحمد بن يحيى البلاذري المتوفى في 279 هجري 892 ميلادي، وكان من خاصة الخليفتين المتوكل والمعتمد. وفيه ينقل البلاذري من رواية المسندة أخبار حروب النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وفتوح العرب في الشام ومصر والجزيرة وغيرها. ويبدو أنه مختصر لكتاب آخر كبير صنفه البلاذري، إذ يذكر عنه المسعودي المتوفى سنة 345 هجري 956 ميلادي بأنه لا يعلم فتوح البلدان أحسن منه. وعن أخبار القبائل في اليرموك وبقية معارك فتح الشام اعتمدنا أيضا على كتاب ابن أعثم الكوفي المسمى الفتوح، ولم تورد لنا المصادر الكثيرة من أخبار ابن أعثم، واكتفى يقوت بالمقول عنه الإخباري المؤرخ. ولأهمية هذا الكتاب وصحة ما ورد فيه من معلومات فقد نقله محمد بن أحمد المستوفي الهروي إلى الفارسية، وذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار أنه نقل كتاب الفتوح لابن أعثم. وقال بروكلمان في تاريخ الأدب العربي عن ابن أعثم إن له كتاب الفتوح، وهو تاريخ قصصي للفتوحات والخلفاء إلى عهد يزيد، ولم يحدد يقوت تاريخ وفاة ابن أعثم، وترك حاجي خليفة موضع التاريخ فارغا في كشف الظنون، مما أدى إلى الاختلاف في تحديد هذا التاريخ. وأول إشارة وردت عن تاريخ الوفاة جاءت في الترجمة الفارسية لكتاب الفتوح وهي سنة 204 هجري. وبصفة عامة فقد استفدنا من كتب الفتوح والمغازي للواقدي والأزدي وابن أعثم في شتى موضوعات البحث لما حفلت به جميعها من معلومات غزيرة، وخاصة في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ضد عرب الشام وفي تحديد هوية القبائل العربية التي حاربت في اليرموك واستكملت الفتوحات ودور كل منها وما نسب إليها من أعمال وإنجازات وأسماء القادة والأعلام المنتسبين إلى هذه القبائل ممن كان لهم الدور البارز في فتوح الشام. وفي هذا المجال أيضا أفدنا كثيرا من الإمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 571 هجري، صاحب كتاب تاريخ دمشق الكبير الذي يقع في 80 مجلدا. وابن عساكر هو إمام أهل الحديث في زمانه، ولد في المحرم سنة 499 هجري، وسمع الحديث وعمره 6 سنوات، ولما بلغ 20 جاب البلاد والآفاق وأوغل في الرحلة وجمع وكتب الكثير. وجملة شيوخه الذين سمع عنهم 2300 شيخ ونيفا 80 امرأة. قال عنه النعيمي في تنبيه الطالب وإرشاد الدارس إنه صنف التصانيف الجليلة ومنها تاريخ دمشق في 80 مجلدا، وقد سمع منه أبو سعد السمعاني وأكثر عنه النقل. وقد أفادنا كتاب تاريخ دمشق الكبير في الحديث عن العلاقات بين قبائل الشام وعرب الحجاز في العهد النبوي، وعن القبائل العربية التي استوطنت بلاد الشام بعد انتهاء حركة الفتوح، وكذلك في حروب صفين ودور القبائل فيها وما تلاها من معارك وفتن بين القبائل القيسية واليمنية في بلاد الشام وغيرها، مما أفدنا منه كثيرا في شتى موضوعات بحثنا لما حفل به هذا الكتاب من غزارة في المعلومات وتراجم الأشخاص والأعلام وما ارتبط بهم وما نسب إليهم. أما بالنسبة للباب الرابع الخاص بالحرب بين قبائل الشام وعرب العراق في صفين، فكان مصدرنا الأساسي فيه كتاب وقعة صفين لنصر ابن مزاحم ابن سيار المنقري المتوفى سنة 212 هجري، ونسبته إلى بني منقر أو منقر ابن عبيد ابن الحارث ابن عمر ابن بني زيد منات ابن تميم، وهو مؤرخ شيعي كوفي النشأة، ولكنه سكن بغداد وحدث بها عن سفيان الثوري، مما حدا بالخطيب البغدادي أن يفرد له ترجمة في تاريخه، ويذكر المترجمون له أنه كان عطارا يبيع العطور، ولعل ذلك ما أسبق على تأليفه الذوق الحسن في كتابته. فهو يسوق مقدمات حرب صفين في حذق ودقة وحسن استيعاب، ويروي لنا أحاديث القوم وخطبهم وأشعارهم بما في ذلك الشعر من صناعة الرواة أو تلفيق أصحاب الأخبار، ولكنه في ذلك كله يكاد لا يخطئه التوفيق في مراعاة الانسجام واتساق العرض. والناظر في كتاب نصر ابن مزاحم يلمس هدوء المؤرخ الذي لا تستفزه العصبية إلى هواه إلا في القليل الذي لا يستطيع منه إفلاتا، فهو حين يذكر مثالب معاوية لا يخفي مطاعن الأعداء في علي. ويعتبر الطبري المتوفى سنة 310 هجري من أقدم من كتب في تاريخ صفين، غير أنه لم يفرد لها تأليفا خاصا كما فعل نصر ابن مزاحم، وإنما ذكرها في أثناء تاريخه لحوادث سنة 33 هجري وسنة 37 هجري. ويعتبر أقدم نص معروف لدينا في هذه الواقعة هو كتاب صفين لنصر ابن مزاحم الذي نستطيع أن نعده في طبقة شيوخ أساتذة الطبري، إذ أن الأخير يروي عمن يروي عن أبي مخنف أو أبي مخنف المتوفى سنة 170 هجري الذي يعد نصر ابن مزاحم من طبقته. وقد ذكر ياقوت عن نصر ابن مزاحم أنه كان عارفا بالتاريخ والأخبار، وسرد له ابن النديم من المصنفات كتاب الغارات وكتاب الجمل وكتاب مقتل حجر ابن عدي وكتاب مقتل الحسين ابن علي. وزاد أبو علي محمد ابن إسماعيل صاحب منتهى المقال كتاب عين الوردة وكتاب أخبار المختار وكتاب المناقب، مما يوضح الاتجاه الشيعي عند نصر ابن مزاحم. ومع ذلك فلم تحفظ لنا الأيام من آثاره إلا هذا الكتاب المسمى وقعة صفين، وهو كتاب غزير فياض بما حواه من معلومات استطعنا من خلالها تكوين رؤية قبلية واضحة لمواقع القبائل على اختلاف أنسابها من عدنانية وقحطانية في هذه الحرب الطاحنة بما ترتب عليها من آثار بالغة في تاريخ الدولة العربية. كانت هذه أهم المصادر التي اعتمدنا عليها في بحثنا من الباب الأول حتى الرابع فيما يتعلق بالأنساب والتاريخ. أما فيما يختص بالباب الخامس عن العصبية القبلية في أهل الشام وما جرت إليه من حروب وفتن وكيف أسقطت الدولة الأموية ودور القبائل في ذلك، فكانت مصادرنا فيها كثيرة ومتنوعة، ونخص بالذكر منها ابن قتيبة والدينوري والطبري وابن عبد ربه والمسعودي والأصفهاني وابن الأثير، بالإضافة إلى دواوين الشعر لكل من جرير والفرزدق والأخطل ونقائضهم وغير ذلك مما رجعنا إليه في كثير من المصادر الأخرى والأشعار المتصلة بموضوعنا. ومما هو جدير بالذكر أن اعتمادنا على هذه المصادر لم يكن وقفا على الباب الأخير فقط، بل رجعنا إليها في سائر موضوعات البحث حسب الحاجة إليها. يعتبر ابن قتيبة المتوفى سنة 276 هجري 889 ميلادي من العلماء الأجلاء والحفاظ الكبار، وهو إمام في اللغة والأدب والأخبار وأيام الناس، وقد عدت كتبه من أمهات الكتب القديمة المفيدة، ولذا أشاد المؤرخون بذكره وأطنبوا في مدحه. ومؤلفات ابن قتيبة كثيرة ومتعددة، مما يدل على أنه كان ذا علم وافر وثقافة واسعة. ومما اعتمدنا عليه من مؤلفاته كتاب المعارف، وهو عبارة عن موسوعة تتصف بالتنسيق وحسن الاختيار، تضم أنسابا وتراجم في إيجاز يستوعب ويلخص التاريخ من غير إخلال، فجمع كل ما يعنى الناس أن يعرفوه عن أسلافهم من أخبار وحقائق، وقد أفدنا منه في معرفة تراجم وأنساب الخلفاء والولاة والأمراء والأعلام والمشهورين، بالإضافة إلى كثير من المعلومات التاريخية مما يخص العصبية القبلية وحروبها. أما أبو حنيفة الدينوري المتوفى في 282 هجري 895 ميلادي، صاحب كتاب الأخبار الطوال، فنجد في كتابه صفحة من تاريخ الإسلام في القرنين الأول والثاني الهجري بعبارات مختصرة. ورغم أن الدينوري أطنب في الحديث عن أخبار فارس قبل الإسلام وفتح العرب لها وظروف سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية على أكتاف الفرس بما يوضح انتماءه، فإننا وجدنا في ثنايا كتابه معلومات قيمة فيما يختص بالفتن القبلية التي اجتاحت الدولة الأموية في أواخر عهدها، وفيما يتعلق بالعصبية بين القبائل والحروب التي قامت من جرائها. وبالنسبة للطبري المتوفى سنة 310 هجري 923 ميلادي، فله كتاب تاريخ الأمم والملوك، الذي يعتبر أول عمل تاريخي بين مصنفات العرب يقام على منهج مرسوم، فأكمل ما قام به من كانوا قبله كاليعقوبي والبلاذري والواقدي وابن إسحاق وأبي مخنف والمدائني، ومهد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن الأثير وابن خلدون وغيرهم. وقد عرف الطبري بذاكرته القوية ودأبه الذي لا يكل في جمع الأخبار التي تتصل بالبشر منذ القدم حتى عصره على ترتيب السنين، سواء بالرواية الشفوية أو من كتب المتقدمين. وترجع أهمية كتاب الطبري إلى أنه استطاع أن يجمع فيه المواد المودعة في كتب التاريخ والحديث والتفسير والأدب واللغة والسير والمغازي وتاريخ الوقائع والأشخاص ونصوص الشعر والخطب والعهود، ونسق فيها تنسيقا مناسبا وعرضها عرضا جميلا ناسبا كل رواية إلى صاحبها. ومع أن معظم مصادر الطبري من العراق، إلا أنه اتخذ موقف المؤرخ المحايد الذي غرضه استيعاب الأخبار والمحافظة على صحتها من أفواه الرواة، ولذلك فإن كتابه يعتبر من أمهات المصادر في دراسة تاريخ الدولة العربية. ورغم أنه اختص أقاليم فارس والعراق بالقسط الأوفر من اهتمامه، إلا أننا أفدنا من تركيزه على السياسات والحروب والمعارك والدول والسير الخاصة في شتى موضوعات البحث، وخاصة موضوع العصبية القبلية والحروب بين القيسية واليمنية، ولا سيما موقعة مرج راهط التي عرض لها عرضا جميلا شيقا أفدنا منه إفادة في فهم ظروف هذه المعركة وملابساتها وما ترتب عليها، وذلك في الفصل الثاني من الباب الأخير. ومن المصادر الهامة أيضا ابن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة 328 هجري 940 ميلادي، صاحب العقد الفريد الذي أخذ معظم علمه الواسع بتاريخ وأدب المشرق عن أشياخه بالأندلس. ويتصف ابن عبد ربه بميله الشديد إلى التاريخ، يعرضه ويتوسع فيه وينقل منه كثيرا ممزوجا بالأدب، كما أنه يتمتع بثقافة دينية وأدبية وتاريخية عظيمة، فهو يتحدث عن الوفود والأنساب وأيام العرب وأخبارهم في الجاهلية والإسلام وسير الخلفاء وتواريخهم، وذلك من غير إسناد طلبا للتخفيف. وقد أمدنا كتاب ابن عبد ربه بكثير من المعلومات القيمة عن أيام القبائل وأخبارها وحروب العصبية القبلية وسير خلفاء بني أمية المتأخرين الذين زجوا بأنفسهم في غمارها. أما المسعودي المتوفى سنة 345 هجري 956 ميلادي، فهو عالم فلكي، حاسب جغرافي، فقيه محدث جدلي، ناسب إخباري، أديب، راوية كثير النقل بالقارئ من تاريخ إلى علم إلى فقه إلى أدب، مما يدل على أنه ذو ثروة علمية فذة. وقد تنقل المسعودي فيما بين فارس والهند والشام ومصر بسبب حبه للعلم والاطلاع، وطاف أكثر بلاد العالم الإسلامي، وقضى الجزء الأخير من حياته في سوريا ومصر، حيث ألف كتاب مروج الذهب ومات بالفسطاط. وكتاب مروج الذهب للمسعودي كتاب تاريخي جغرافي يعرض فيه لتاريخ العرب في الجاهلية والإسلام وأهم أحوالهم وعاداتهم، وقد استنى فيه صاحبه في تأليف التاريخ سنة جديدة، فصار لا يرتب موضوعاته حسب السنين الهجرية، بل جمعها تحت رؤوس موضوعات عن الشعوب والملوك والأسرات. وتبعه في هذه الطريقة بعض المؤرخين لا سيما ابن خلدون. وقد أورد المسعودي في الجزء الثاني من كتاب مروج الذهب كثيرا من المعلومات عن قبائل اليمن وأنسابهم، بما فيها ملوك الشام من غسان، وخبر سيل العرم وتفرق الأزد في البلاد، وهو ما أفدنا منه في الباب الأول. وتناول المسعودي في الجزء الثالث من كتابه الحديث عن السبب في العصبية بين النزارية واليمانية والأشعار التي أهاجتها والأزمة التي أدت إلى مرج راهط في خلافة مروان بن الحكم وغير ذلك، مما يدل على حس تاريخي سليم أفدنا منه كثيرا في موضوعنا. يعتبر كتاب الأغاني لصاحبه أبو الفرج علي بن الهيثم الأموي الكاتب الشهير بالأصفهاني المتوفى سنة 356 هجري 967 ميلادي، من المصادر الهامة لتاريخ الدولة العربية لما حواه من أخبار وسير وأشعار متصلة بأيام العرب المشهورة وقصص الملوك في الجاهلية والخلفاء في الإسلام. وقد أفدنا مما ورد فيه عن وقائع بين قيس وكلب في بادية السماوة، والوقائع بين قيس وتغلب في بلاد الجزيرة الفراتية ودور الأخطل فيها، وكذلك أهم الأيام التي حدثت بين القبائل العربية بصفة عامة، بالإضافة إلى كثير من الأشعار المتصلة بالعصبية وحروبها في الفترة موضوع البحث. وهناك أيضا كتاب الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي المعروف بابن الأثير المتوفى سنة 630 هجري 1233 ميلادي، وهو الذي كرس معظم حياته لكتابة تاريخ كامل للإسلام حتى عصره. وقد عرف ابن الأثير بحصافته في تحري الأخبار ونقلها، وإن رتبها كالطبري على نظام الحوليات. ويقال عن سبب وضعه لهذا الكتاب أنه كان محبا للتاريخ، فلما تأمل كتبه رآها متباينة في تحصيل الغرض بين مطول ممل ومختصر مخل، والشرقي أهمل في أخبار الغرب والغربي قصر في معرفة أحوال الشرق، وهذا ما جعله يؤلف تاريخا جامعا لأخبار ملوك بلدان الشرق والغرب. وكتاب الكامل شأن كتب التاريخ القديمة سرد الأحداث والأخبار بحسب تواريخها، ومع أنه يعترف بأنه نقل من الطبري إلا أنه ينتقد بعض ما نقله ولا يكتب إلا ما يراه صحيحا. وقد أفدنا من ابن الأثير في ذكر الأيام والوقائع التي كانت بين قيس وتغلب في الجزيرة، إذ أنه ذكرها جميعا بالتفصيل كما تعرض لأحوال العصبية ودواعيها بين العرب في قيس ويمن، وما اتصل بها من حالة الفوضى والفتن التي حلت بالدولة الأموية في نهاية عهدها. وما من شك في أن الشعر يأتي في مقدمة المصادر الأدبية التي يمكن أن نستقي منها أطرافا من تاريخ العرب، فهو يعتبر سجلا معاصرا لأخلاقهم وحياتهم وأخبارهم، ولهذا استحق أن يطلق عليه ديوان العرب، لأن نجم دولة الشعر لم يأفل بظهور الإسلام، ولزم كثير من فحول الشعراء خلفاء بني أمية بالشام من أمثال جرير والأخطل والفرزدق والطرماح وغيرهم، ممن نقلنا من دواوينهم ونقائضهم في كثير من النقاط التي تعرضنا لها في الباب الأخير عن العصبية والمفاخرة والتهاجي وغير ذلك، مما جعل من هذه الدواوين مرآة صادقة لأحوال القبائل في العصر الأموي بما حوته من مادة حية قيمة انعكست على موضوعنا في الباب الختامي. ومما هو جدير بالذكر أن معظم شعر العصر الأموي شأنه شأن الشعر الجاهلي وصلنا عن طريق الرواية الشفوية كالحديث والأخبار، وقد ساعد على بقائه ما تمتع به العرب من ذاكرة الحفظ، ويعتبر حماد الراوية المتوفى سنة 155 هجري 772 ميلادي، والذي عاصر مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين أهم ناقل للشعر في ذلك الوقت، وكان من المقدمين المكرمين، وسمي راوية لأنه كان يروي لكل شاعر. ومن كتب المعاجم والبلدان رجعنا إلى أشهرها وأدقها، وهو معجم البلدان لياقوت الحموي المتوفى سنة 622 هجري 1225 ميلادي، وهو كتاب مرتب على حروف الهجاء حققت منه معظم أسماء البلدان التي ذكرت في البحث، بالإضافة إلى كثير من الأسماء والشخصيات والأحداث التاريخية الأخرى. وكان ياقوت محترفا لنسخ الكتب وتجارتها، ولذلك فقد جال بلاد فارس وبلاد العرب وآسيا الصغرى ومصر والشام وبلاد ما وراء النهر، وأفاد كثيرا من التنقيب في خزانات الكتب ولا سيما خزائن مدينة مرو، ويعتبر معجم البلدان من أهم ما كتبه ياقوت لدقته وترتيبه واتساعه وجمعه بين الجغرافيا والتاريخ والعلم والأدب. هذا بالإضافة إلى مجموعة القواميس والمعاجم وكتب اللغة التي أعانت على فهم ما استغلق من المعاني والألفاظ التي وردت بالبحث وبعض أبيات الشعر وما كان منها سائدا في تلك الفترة بقدر الإمكان ومدلولاتها، بالإضافة إلى ضبط أسماء القبائل والبطون والعشائر. ومما اعتمدنا عليه في ذلك نذكر ابن منظور، توفي 711 هجري 1311 ميلادي، لسان العرب. الجوهري، توفي 393 هجري 1003 ميلادي، الصحاح. الرازي، توفي 666 هجري 1268 ميلادي، مختار الصحاح. الفيومي أو الفيومي، توفي 770 هجري 1369 ميلادي، المصباح المنير. الفيروز أبادي، توفي 817 هجري 1414 ميلادي، القاموس المحيط. ابن سيدة، توفي 458 هجري 1066 ميلادي، المخصص. كان هذا فيما يختص بالمنابع الأصلية لموضوع دراستنا، أما المراجع ذات الأهمية التالية فهي تضع مجموعة الكتب والمؤلفات الحديثة التي تعتمد في كتابتها على التحليل والتفسير واتباع قواعد المنهج الحديث للتاريخ، وقد أفدنا من أهمها وأكثرها جدية في إلقاء الضوء على موضوع البحث واختيار المنهج المناسب له، وأخص بالذكر من أصحابها شكري الآلوسي وفيليب حتي وجورج زيدان ومحمد كردعلي وجواد علي وعبد العزيز الدوري وعمر رضا كحاله والشيخ الخضري وحسن إبراهيم حسن وغيرهم من أصحاب المؤلفات الجادة التي استفدنا مما ورد بها من آراء ووجهات نظر فيما يتعلق بالموضوع، وقد قمت بإثباتها جميعا في مواضعها بالهوامش وفي بيان المصادر والمراجع في نهاية البحث. الباب الأول، القبائل العربية في بلاد الشام قبل الإسلام. الفصل الأول، الهجرات القديمة من شبه الجزيرة العربية وسيادة قبائل قضاعة بالشام. الفصل الثاني، قبائل الأزد وملك الغساسنة بالشام. أولا، خروج الأزد من اليمن. ثانيا، وصول الغساسنة إلى الشام. ثالثا، ملك الغساسنة بالشام. 1. الحرب مع الروم. 2. الحرب مع سليح الضجاعم من قضاعة. 3. ملوك الغساسنة. الفصل الأول، الهجرات القديمة من شبه الجزيرة العربية وسيادة قبائل قضاعة بالشام. عاش سكان ما بين النهرين وسكان الهلال الخصيب قديما في بحبوحة من العيش في وقت كان فيه سكان شبه الجزيرة العربية تتقاذفهم عوامل الطرد والجذب، فكان الجفاف وضيق العيش في بلادهم يدفعهم إلى التطلع للخروج من بلادهم، وكانت أقاليم الغنى والثروة في منطقة الهلال الخصيب وما بين النهرين تجذبهم للهجرة إليها. وعلى ذلك فقد خرجت الهجرات على دفعات، كل واحدة منها حملت أعدادا ضخمة من السكان إلى البلاد الغنية المجاورة، فنزلت بها وامتزجت بأهلها وتفاعلت معهم، مما نتج عنه حضارات جديدة استمرت مدة طويلة كحضارة بابل وآشور في بلاد ما بين النهرين، والحضارة الفينيقية في بلاد الشام. وأول هذه الهجرات التي خرجت من شبه جزيرة العرب كانت في 1400 قبل الميلاد، وحملت معها جماعات الكنعانيين الذين نزلوا بأرض سوريا وفلسطين. وفي 1003 قبل الميلاد خرجت الهجرة الثانية وحملت معها الأكاديين إلى بلاد ما بين النهرين، وخرج العموريون إلى بابل وبلاد ما بين النهرين في الشرق وإلى سوريا وفلسطين في الغرب في موجة الهجرة الثالثة في 1002 قبل الميلاد. أما الهجرة الرابعة في 1001 قبل الميلاد فقد حملت إلى أراضي الهلال الخصيب الجماعات العبرانية والآرامية، وهما العنصر الغالب على بلاد الشام قبل الإسلام وزمن الفتح. وهكذا خرج من شبه الجزيرة العربية في العصور القديمة هؤلاء الذين استقروا في بلاد الهلال الخصيب في 4000 سنة قبل الميلاد، فعمروا هذه الجهات وأنشأوا بها حضارات راقية، وكأن شبه الجزيرة كان خزانا يفيض بما يزيد عن طاقته في حقب متعاقبة تبلغ الواحدة منها زهاء 1000 عام تقريبا. وهذه الهجرات منذ بدء الجفاف بعد انتهاء العصر المطير وحتى 1001 قبل الميلاد لا يطلق عليها هجرات عربية، إنما تسمى هجرات المجموعات البشرية ذات الثقافة السامية من سكان شبه الجزيرة، لأن لفظ عرب لم تنتشر إلا في منتصف 1001 قبل الميلاد. على أن أهم هذه الهجرات جميعا كانت هجرة قبائل النبط إلى شمال شبه الجزيرة في 7 قبل الميلاد، وهجرة قبائل معد ابن عدنان في 1 الميلادي إلى بلاد الهلال الخصيب، وهجرة القبائل اليمنية بعد انهيار سد مأرب على دفعات في 3 الميلادي بعد ازدياد حالة الجفاف في بلاد اليمن. وهكذا فإن الصلات بين بلاد العرب والشام قديمة جدا لم تنقطع في أي وقت من الأوقات، ولم يكن انتقال القبائل العربية إلى بلاد الشام دفعة واحدة، بل حدث على مراحل زمنية متعددة استغرقت قرونا طويلة، وكان دخول العرب إلى بلاد الشام ظاهرة دائمة وعادية ظلت مستمرة إلى ما قبل ظهور الإسلام، ولذلك فإنه لا يمكن تحديد زمن معين لوصول القبائل والبطون العربية إلى مسرحها الجديد. إن تاريخ شمال شبه الجزيرة العربية وبادية الشام قبل الإسلام هو تاريخ الأحداث التي شهدتها جماعات سياسية صغيرة قامت واحدة وراء الأخرى على طول حدود الصحراء من ساحل البحر الأحمر إلى أطراف فلسطين وسوريا وأرض الرافدين. وكانت هذه الدويلات قصيرة العمر لأنها لم تكن سوى نتاج فرعي لعملية الاتصال بين منطقة البداوة ومنطقة الحضارة، فلم تكن فقط ملتقى ومحطا لموجات الهجرة القادمة من الصحراء، وإنما كانت في الوقت نفسه حاجزا بين البدو والحضر. وبالإضافة إلى هذا العامل الجغرافي شاركت قوى اقتصادية في تكوين تاريخ العرب في العصور القديمة، فقد كان يحد شبه الجزيرة طريقان أساسيان على حافة الصحراء تنتقل عليهما السلع من المحيط الهندي إلى موانئ فلسطين وسوريا، وكان أحد هذين الطريقين يمتد من اليمن إلى جنوب فلسطين، والثاني يمتد من الخليج العربي ويدخل وادي الرافدين ثم ينحرف إلى سوريا قاصدا دمشق. وعلى هذين الطريقين قامت دويلات الحدود العربية، وكان استعمالها أو إغلاقها على حسب الموقف السياسي في الشرق الأدنى يقرر مصير تلك الدول. وقلما كان البدو يظهرون على مسرح التاريخ إلا حين ينتقلون إلى دول الحدود، فهم المعين الذي لا ينضب للشعب العربي، لأنهم حين يتغلغلون في المناطق المستقرة ويظهرون على مسرح الأحداث ينقطعون عن البداوة ويتركون أماكنهم في الصحراء لآخرين يتبعونهم عبر الحدود. وما ترويه التوراة من أن إخوة يوسف باعوه لتجار عرب هو أقدم إشارة إلى الشعب العربي، وإن أدت حركة الهجرة الموسمية من الصحراء نحو المناطق المزروعة في الشمال إلى أن قامت حوالي القرن الخامس قبل الميلاد أول دولة متحدة على الأطراف الخارجية لمنطقة فلسطين، وكانت عاصمتها البتراء، وهي محط هام على الطريق التجاري الممتد على حافة شبه جزيرة سيناء. وقد بلغت دولة النبط ذروة ازدهارها في الفترة السابقة لاحتلال الرومان سوريا عام 65 قبل الميلاد. ففي هذه الفترة خضعت كل المنطقة الواقعة شرق فلسطين وجنوبها حتى مدينة الحجر التي تسمى الآن مدائن صالح، وتأثر النبط بلغة الآراميين وحضارتهم إلى حد كبير، غير أن فتح الرومان للشرق الأدنى كان إذانا باضمحلال دولة النبط حين دانوا لسيادة الرومان ووقعوا ضحية لسياسة تراجان في الشرق الذي حول دولتهم عام 105 ميلادي إلى ولاية رومانية سماها بلاد العرب. وقد أدى انصداع قوة النبط إلى هجر طريقهم التجاري بالتدريج والتحول إلى طريق الفرات، فزاد هذا من أهمية المحطة الواقعة على ذلك الطريق بين الفرات ودمشق وهي واحة تدمر. وشيئا فشيئا ظهرت دولة تدمر وزادت قوة خلال النصف الأول من القرن السابق على الميلاد لأهميتها التجارية كمحطة قوافل وأهميتها السياسية لوقوعها بين إمبراطوريتي الفرس والروم. وقد نمت تدمر في ظل حضارة الآراميين واتخذت لغتهم ومبادئهم الأساسية في الدين والثقافة كما فعل النبط، وظلت قوتها تزداد حتى شملت سوريا والشرق الأدنى الروماني في منتصف القرن الثالث الميلادي، إلا أن النزعة الاستقلالية للملكة زنوبيا أدت إلى القضاء على هذه الدولة. ففي عام 272 ميلادي دخل الإمبراطور أوراليان مدينة تدمر وقضى على استقلالها إلى الأبد. ومع ذلك فقد ظلت توجد تجمعات عربية صغيرة على أطراف الإمبراطورية الرومانية في سوريا وفي أرض الرافدين، ولكن لم تكن لها قوة دفاعية كبيرة. وفي أثناء ذلك كان بدو شبه الجزيرة يمتلئون بقوة جديدة، فقد أدى تصدع سد مأرب واضمحلال دول اليمن إلى أن تهاجر منها إلى الشمال قبائل بأسرها بحثا عن أرض جديدة. وكان من نتيجة هذه الحركة أن جاء عقب البتراء وتدمر دويلتان جديدتان على أطراف الصحراء. ففي القرنين الخامس والسادس ازدهرت حول دمشق مملكة الغساسنة، وفي الوقت نفسه ازدهرت دويلة اللخميين في الحيرة بالقرب من ضفاف الفرات، وكانت هاتان الدويلتان تابعتين لإمبراطوريتي بيزنطة وفارس، وكانتا بمثابة مركزي حراسة لهما على حدود الصحراء، ولكنهما اضمحلتا واختفيتا قبيل الفتح الإسلامي، تاركتين الإمبراطوريتين وجها لوجه مع الفاتحين العرب. وأيا كان الأمر فإن ما يهمنا في هذا الموضوع هو هجرة القبائل اليمنية بعد انهيار سد مأرب وازدياد حالة الجفاف في بلاد اليمن وندرة وسائل المعيشة. فقد نتج عن ذلك هجرة قبائل بأجمعها من جنوب بلاد العرب إلى شمالها بحثا عن أرض جديدة. ويذكر المسعودي أن أول من ملك الشام من اليمن هو فالغ بن يغور، ومن بعده يوتاب وهو أيوب بن رزاح، ثم غلبتهم الروم على ديارهم فتفرقوا في البلاد. ويجمع المؤرخون على أن قبائل قضاعة أولهم الضجاعم هم أول وجود عربي حقيقي في بلاد الشام منذ ولاية الروم عليها، والضجاعم هم بنو ضجعم ابن مالك ابن حمير من عربي حلوان ابن عمران ابن الحافي ابن قضاعة ابن مالك ابن حمير من عربي قحطان. وقد اصطنعتهم الروم ودخلوا في النصرانية وصاروا الملوك بالشام على من حوى من سائر العرب، ثم ملك بالشام من قضاعة بعد الضجاعمة تنوخ، وهم بنو تنوخ ابن مالك ابن فهم ابن تيم الله ابن أسد ابن وبرة ابن ثعلبة ابن حلوان. وأول من ملك من تنوخ النعمان ابن عمر ابن مالك، ومن بعده عمر ابن النعمان ابن عمر، ثم الحواري ابن النعمان، ولم يملك من تنوخ غير هؤلاء. وقيل ملك بعد النعمان ابن عمر ابنه مالك، ومن بعد مالك ابنه عمر. وفي هذه الأثناء وردت الشام الموجة الثالثة من قبائل قضاعة ابن مالك ابن حمير القحطانية، متمثلة في بني سليح أو سليح ابن حلوان ابن عمران من قضاعة، فتغلبت بنو سليح على تنوخ واعتنقت النصرانية، فملكتهم الروم على سائر قبائل عرب الشام، فلم يكن الاعتبار عندهم إلا للأقوى الذي يستطيع بسط الأمن وحماية أطراف البلاد من غارات البدو وجباية القبائل لصالح الروم. وعلى أي حال فقد استقام ملك سليح بالشام، وأخذت بطون قضاعة ترد الشام تباعا الواحدة وراء الأخرى، فوصل بنو عامل ابن الحارث ابن مالك ابن ربيعة ابن قضاعة وإخوتهم بنو وبرة. وأكثر بنو وبرة بالشام عددا وأشدهم بأسا ونجدة وعزا بنو كلب ابن وبرة، منهم جناب ومنهم العمائر ومنهم عدي وعليم وأوس الله وتيم الله وسعد الله ووهب الله وزيد الله، فهؤلاء ولد رفيدة ابن ثور ابن كلب، ومنهم العليص أو العليص، ومنهم كنانة الكبرى، وهم حماة الشام وبدورها الذين لهم الخفارات على قوى الشام ومدائنها. وقال أحدهم في ذلك: نحن الليوث إذا حمسنا في الوغى، والحلم شيمتنا إذا لم نحمس، نحن الصخور ومن يحاول عضها تفلأ نواجذه عليه وتدرسي، أعداؤنا لم يسلموا وحريمنا لم تستبح وثراؤنا لم يغمس. وقد ظلت قضاعة تسود عرب الشام حتى قدمت عليهم غسان من شبه الجزيرة، فتغيرت الأوضاع، وكانت ديار قضاعة بالشام في جبل الشيخ وجبال فلسطين والبلقاء والغور وفي العقبة وجبال الكرك والمنطقة ما بين الشام والحجاز والعراق. الفصل الثاني: قبائل الأزد وملك الغساسنة بالشام. أولا، خروج الأزد من اليمن. في الوقت الذي كانت فيه قبائل قضاعة مستقرة بالشام، كانت قبائل قحطانية أخرى تشق طريقها من اليمن إلى الشام، وهي قبائل الأزد، وهم بنو الأزد ابن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشجب أو يشجب ابن يعرب ابن قحطان. وبطون الأزد كثيرة، منهم الأنصار وهم بنو الأوس والخزرج، ابني حارثة ابن ثعلبة ابن عمر مزيقياء ابن عامر ماء السماء ابن حارثة الغطريف ابن أمر القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأزد. وبارق وهم بنو عدي ابن حارثة ابن ثعلبة ابن عمر مزيقياء، وبنو العتيك ابن الأزد ابن عمران ابن عمر مزيقياء. ويقال ولد الأزد سبعة نفر، خرجت منهم قبائل وبطون كثيرة، هم نصر وكان أكبر ولده، ومازن وهو غسان وإليه تنتهي كل جموع غسان، وعمرا وعبد الله والهنو وقلاد ويقال قدار والهبوب أو الهبوب. ومازن ابن الأزد هو غسان أبو الملوك وإليه جماع غسان كلها، وقيل في سبب تسميته غسان أقوال عديدة اتفقت على أن التسمية لمورد غزير المياه، واختلفت في موقعه، فذكر أنه كان بمأرب، وكان مازن ابن الأزد وولده ينزلون ذلك الماء دون بني أبيهم، وكان الرجل من الأزد وغيرهم إذا جاءهم في أمر قال أريد غسان فسموا بذلك، وعلى هذا عامة العلماء. وقيل إن ماء غسان بالمسلك قريب من الجحفة أو الجحفة بينها وبين المشلل، أو هو بين قديد والجحفة، أقاموا به زمانا بعد خروجهم من اليمن في طريقهم إلى الشمال فسموا به. وقيل بل هو ماء لبني زبيد نزل عليه بنو مازن فنسبوا إليه، أو هو بالشام حيث كان أول نزول بني مازن. وأيا كان المكان باليمن أو شمالها أو بالشام، فإن غسان هو ماء نزل عليه بنو مازن فتسموا به. وقال جفنة أو جفنة ابن عمر مزيقياء ابن عامر ماء السماء هم ملوك غسان وأرباب الشام وملوكها. وقد خرج الأزد من موطنهم باليمن في نهاية القرن الرابع الميلادي بعد انهيار سد مأرب وسيل العرم، فخرجوا من جنتي مأرب يسيرون في الأرض فوصلوا مكة، وبها يومئذ جرهم ابن قحطان. فأقامت الأزد بمكة مدة ثم افترقوا منها فرقا لضيق العيش بها، فكانت كل فرقة منهم بأرض وبلاد، فمنهم من نزل السروان ثم افترقوا من السروان، فسار بعضهم إلى عمان، وأقام منهم من أقام بالسروان، ونزل بعضهم السهل، ومنهم من تخلف بمكة وما حولها، ومنهم من سار إلى يثرب، ومنهم من قصد العراق، وسار ثعلبة وجفنة ابن عمر ابن عامر ومن بقي من إخوتهم وقومهم، فنزلوا بالمشلل أو المشلل بين قديد والجحفة، فأقاموا به زمانا، ثم نهضوا حتى لحقوا بأرض الشام، فنزلوا حوران وأذرعات وقرن الثانية في نواحي الجنوب الشرقي من أرض دمشق، على مقربة من الطرف الشمالي للطريق الذي كان يربط مأرب في الجنوب ودمشق في الشمال. ثانيا، وصول الغساسنة إلى الشام. لما نزل بنو غسان الشام، وجدوا صاحب الأمر على من بها العرب قبيلة سليح الضجاعم القضاعيين، أول من أقام للعرب ملكا للشام. فقالت غسان لسليح: ارعونا بلدكم. فقالوا لهم: ليس لنا من الأمر شيء، وذلك إلى الملك قيصر. فقالت لهم غسان: أنتم شفعاؤنا إليه، فكلموه في غسان وخذوا لنا منه عهدا. وأذنت الروم لغسان بنزول الشام، فأقاموا مع سليح وجاوروهم بأحسن جوار، وعند غسان كتاب من قيصر بالعهد الذي أعطاه لهم حين توسطت لهم سليح. واستمر الوضع على ذلك حينا من الزمن، حتى خرج عامل لقيصر من سليح الضجاعم جباة الروم بالشام في ذلك الوقت، ويدعى سبيط ابن المنذر ابن عمر ابن عوف ابن ضجعم ابن حماطة أو حماطة، ومعه جريدة من قومه وعساكر الروم، وذلك ليجبي من تحت يده من الروم وغيرهم. وكانت سليح يجبون من نزل بساحتهم من مضر وغيرها للروم، وكانوا يجبونهم لكل رأس دينارا ونصف ودينارين في كل سنة على أقدارهم، وحسب الأحوال من جدب ورخاء. فأتى غسان يجبيهم، فعظم ذلك عليهم لأنهم كانوا لا يعرفون الجباية، ولم تكن التبابعة تفعل ذلك ولا هي من سنتهم، وما كانوا يدخلون بيوت أموالهم إلا ما جبوا بأسيافهم. فلما أتاهم عامل قيصر في الجباية ثقل ذلك عليهم، وقالوا له: إن كتاب قيصر بالعهد عندنا، وإنما جاورنا لوجه الراحة. فقال لهم الجابي: لا أدري ما تقولون، ولكن أدوا ما عليكم، وإلا فليس لكم عندي إلا السيف، ولا يبقى إنسان منكم إلا أعطاني دينارا، فاصطفوا صفا واحدا، فإذا مررت برجل ناولني دينارا ففعلوا، وجعل لا يمر برجل إلا أعطاه، حتى أتى على الصفوف، والملك حارث ابن ثعلبة العنقاء قائم بمعزل عنهم، فقال لهم: ما بال هذا لا يعطيني؟ فقالوا له: ذلك ابن الملك. فقال لهم: لا أعرف ملكا غير قيصر، وطلب منه دينارا. فقال حارث: أنا راعي قومي، والملك أبصر لنفسه، يحمل عنهم الضيم ولا يؤدي قومه إلى ما يكرهون. ومر الجابي على جذع ابن سنان الغساني، وهو واقف في طرف الناس وفي يده سيف خلق الجفن، وقد قعد به الدهر، فقال له جذع: خذ سيفي حتى أعطيك دينارا فكاكه. فأنهره الجابي وقال له ما يشينه، فلم يسمع ما قاله لأنه لا يسمع جيدا، ولكنه علم أنه لم يقل خيرا، وسأل من حوله عما قاله، فلم يعلموه لشدة ذلك على نفسه. فقال ابن أخت له: قال كذا وكذا. فسل جذع سيفه وضرب رأس الجابي فأطاح به، وقال: خلفت الراحة والدعة في سدي سبأ، ثم أحمل ضيما لطلب الراحة والدعة. فقال رجل من غسان نكاية في الجابي: خذ من جذع ما أعطاك. فذهبت مثلا تناقلته العرب. خرج كاتب لقيصر فأعلمه الذي كان، فبعث إليهم قيصر 100 رجل ليسوقوا غسان فيقتلوا منهم من شاءوا، فلقيتهم غسان بوادي الكسوة، وعمدوا إلى 100 رجل فقتلوهم وأخذوا كسوتهم وخيلهم. وأتى الخبر إلى قيصر، فبعث إلى غسان الجاثليق، وهو رجل من كبار أعوانه، لينظر له حال القوم وما هم عليه. فأتى الجاثليق غسان فوجدهم على عهد قيصر وأخرجوا له كتابه، فرجع وأعلمه بذلك وقال له: أيها الملك، إن القوم لهم منعة، ومن الصواب أن نكفف عنهم الجند و ونوفي لهم الشرط، فبعث إليهم قيصر أن أرسلوا 100 رجلا من أشرافكم وخياركم حتى أعهد بيني وبينهم عهدا وأعقد لهم عقدا. فلما أتاهم رسول قيصر اجتمعت غسان لتتشاور، فقال حارثة: ما تقول يا جذع؟ فقال له: أرسل معي 99 عبدا وأنا تمام 100. لما أتى جذع إلى قيصر قال له: من أنت؟ قال: جذع ابن سنان. فقال: ومن هؤلاء الذين معك؟ قال جذع: هؤلاء 99 عبدا ليس فيهم حر غيري، وأما أن يأتيك خيارنا ووجوهنا فتفعل بهم أمرك فلا، فافعل خيرا إن أردته، وإن كان شرا قتلت 99 عبدا وقتلتني شيخا أعور أصم. فلما رأى قيصر ذلك وأنه لم ينل حاجته شاور أصحابه فقالوا له: إذا لم تنل حاجتك فأعطي هذا الرجل حاجته. فسأله قيصر عن حاجته فقال له جذع: إن في نفسك منا شيئا لا بد لك منه، ومقامنا معك غرور، وأنت ملك تقدر أن تقول فتفعل، وإذا قدر الأعجمي فعل، ونحن العرب نقدر ونترك لطفا ورأفة. فقال قيصر لجلسائه: حسب رواية صاحب التيجان، أسمعتم ما لقبني به هذا الأعمى؟ فقالوا له: ابذر الحب العام لمن تريد أن تذبحه قابل. فقال له جذع: اكتب لي كتابا بالصلح بيننا وبينكم، وأعطنا فيه ذمة إبراهيم وإسحاق، وتفي بالكتاب الأول الذي كنت كتبت لنا، ولا تمنع منا من أراد الدخول في بلدك ولا من أراد الخروج، ولا تمنعنا مرعى نرعاه، ولا يأتينا عدو إلا كانت عساكرك أنصارنا، ولا يظلمنا ظالم إلا نصرتنا، والمواساة منك بالعدل. فأعطاه ذلك وكتب له كتابا وأرسله إلى عامله، وأرسله العامل إلى حارثة وقال لهم: لكم العدل والمقام متى شئتم والرحيل متى شئتم. قبل الغساسنة عهد الروم مع الحيطة والحذر. فقال جذع لأصحابه: أعطاكم عطفا تحته حتف، فأعطوه استقامة تعقبها ندامة، واحذروا فإني لا آمنه عليكم، إنما أراد أن يسكنكم حتى تسكنوا ثم يفاجئكم بغدرة، كان قلبه لكم كالمرجل، وإني والله ما التقى بصري وبصره إلا ورأيت العداوة في نظره، وإن ظريفة، أي كبيرة الأزد وعرافتها. وقد وصفت لكم من يقيم بأرض الشام وما تلقون من حروبكم، وهم بنو جفنة فأقيموا، ووصفت من يلحق بيثرب، فإنهم يا حارثة بنوك وبنو بنيك فأطيعوني، فما زلت لكم ناصحا. وما زال جذع بن سنان الأزدي محذرا قومه من الأزد مخاطر الإقامة في الشام، وأن الروم لابد وأن ينتقموا لقتل وادي الكسوة، فأطاعه حارثة بن ثعلبة بن عمر بن عامر، ورجع مع بنيه الأوس والخزرج إلى يثرب. بينما رجع الأوس والخزرج إلى يثرب أقام جفنة بالشام، وأقام معهم إخوانهم من بني عمر ابن عامر وغيرهم من قبائل الأزد، فدخلوا في نسب بني جفنة، وهم بنو قيس ابن جفنة وعامر ابن جفنة وجبلة ابن جفنة وأولادهم. وقدم عمر ابن جفنة على قومه وإخوته وبني عمه بالشام، فنزل البلقاء، وبذلك اكتمل جمع بني غسان بالشام بعد أن أقام من أقام وضعنا من ضعن. ثالثا، ملك الغساسنة بالشام. 1. الحرب مع الروم. لما بلغ قيصر الروم دقيوس أن حارثة ابن ثعلبة خرج في قومه من الشام يريد يثرب من أرض العرب، طمع في من بقي بالشام من غسان واستهان بهم، فأراد أن يبيدهم أو يردهم من حيث أتوا لمنافرتهم وصعوبة قودهم، وربما خشية تمردهم على سلطان الدولة، فجمع لهم قليلا من روم البلقاء ومعهم سليح وسائر عرب الشام من كنانة ولخم وجذام، فصعب على سليح أن يغدروا ببني جلدتهم، وقد لجأوا إليهم ولم يروا منهم إلى ذلك الوقت إلا خيرا، فتظاهروا بنصرة الروم دون فعل حقيقي، ثم انسحبوا منهزمين، فنالت غسان من الروم بالبلقاء وأوقعت بهم. لم يرضى الروم بقتل من قتل منهم في البلقاء، وشعروا أنهم استهانوا بأمر غسان، وأنه لابد من تأديبهم حفظا لهيبتهم وردعا لسائر عرب الشام، فجمعوا لهم جمعا كبيرا، ف فاق عددهم، ومعهم سليح وكنانة وجذام حلفاء الروم. ووقعت الحرب بينهم وبين غسان في مرج الظباء، وتكاثرت الروم ومن معهم على بني جفنة فصبروا للقتال. وما لبثت كنانة أن اتخذت جانب غسان، ونادى زعيمهم زيد بن نمر الكناني قائلا: يا آل قحطان، أما ترون الروم يقتلون غسان ويهدمون بني قحطان، ونحن نسر بذلك ونعين عليهم. ورأى عمر بن جفنة حرج موقفه من تكالب الأعداء وقلة العدد وكثرة الجراح، فأراد أن يستنقذ قومه من الإبادة، وأرسل إلى قيصر في المهادنة والصلح. ولكن قيصر رفض العرض الغساني إلا إذا ألقت غسان سلاحها ونزلت على حكمه، ولكن الاستسلام لم يكن من شيم العرب، فرفضت غسان شروط قيصر الروم، واستأنفت المعركة، واستمات العرب في الحرب لموت كريم ولا عيش ذليل. وهب إخوتهم وبنو عمومتهم من جزيرة العرب لنجدتهم، ومالت القبائل الموالية للروم إلى بني جنسهم، فلم يستطع الروم حسم الأمر لصالحهم سريعا، فضلا عن عدم صبرهم للقتال لوقت طويل في الصحراء. فأرسل قيصر إلى غسان بوقف الحرب نظير الجزية، فصالحوه على أن يدفعوا دينارا عن كل واحد منهم. وأتى رسول قيصر يجبي المال من غسان، فنزل بباب دمشق فسمي باب الجابية، وظل يعرف بذلك إلى زمن طويل، ويعتبر ذلك نصرا لقبائل غسان، لأن الروم لم يفلحوا في ردهم إلى شبه الجزيرة أو استئصال شأفتهم من الشام، بل ازدادت غسان قوة وتمسكا بما تحت أيديهم من أراض ومراعي. 2. الحرب مع سليح الضجاعم من قضاعة. استمرت قبيلة سليح الضجاعم من قضاعة القحطانية تجبي غسان لصالح الروم فترة من الزمن، حتى جاءت عليهم سنة جدباء نزلت فيها غسان بواد يقال له المحفف، شتوا فيه في جهد شديد، فأتاهم جابي الروم من سليح ويدعى وسيط بن عوف الضجعمي، أرسله قيصر إلى غسان وأمره فيهم بالغلظة، فجمع الإتاوة حتى انتهى إلى دار جذع بن سنان هو ومن معه من الروم، فقال له جذع: أما ترى ما نحن فيه من الهزال وما بينك وبين الخصب إلا انسلاخ هذا الشهر، فاصبر إلى أن تأخذ. ولكن الجابي وسيط من سليح رفض الانتظار، فطعنه جذع بالسيف فقضى عليه، واجتمعت غسان وأخذوا ما كان جاب منهم من مال، وتنادت سليح بشعارها وتنادت غسان بشعارها، والتقوا بموضع يقال له المحفف أو المحفف، ووقعت الحرب بينهما، فانتصرت غسان انتصارا حاسما وقضت على سليح. ويذكر بعض المؤرخين أن غسان أبادت سليح الضجاعم عن آخرهم بالمحفف، بينما يذكر آخرون أنه بقيت منهم بقية في مواضع متفرقة بالشام إلى زمن متأخر. ويؤكد ذلك أن النابغ الذبياني زار أحدهم في بصرة، وأن جماعة من الضجاعم حاربوا خالد بن الوليد في قصم أو قصم وفي دومة الجندل بقيادة ابن الجورجان. وأيا كان الأمر، فإن سليح الضجاعم لم يعد يسمع بهم في تاريخ الشام بعد وقعة المحفف، وقفزت غسان إلى مركز الصدارة وصارت زعيمة عرب الشام جميعا، وذلك أن قيصر خشي أن يدخل عليه خلل في ملكه أو يفتق عليه ما لا يستطيع رتقه، وكان أكثر خوفه أن تميل غسان مع فارس عليه، فضلا عن حاجته إلى حليف قوي يسوس بقية القبائل العربية في الشام ويحفظ الأمن والنظام ويحرس ربوع البلاد من غارات البدو والأعراب في ذلك الإقليم الهام المتصل ببلاد فارس من ناحية الشرق وببلاد العرب من ناحية الجنوب، وهي أكثر الجهات خطرا على سلطان الدولة في الشام. ولم يكن هذا ليتوفر في ذلك الوقت إلا لقبائل غسان من الأزد القحطانية النازحة من اليمن إلى الشمال، والتي فرضت نفسها على مسرح الأحداث وتهيأت لتولي هذه المهام. فبعد وقعة المحفف وقتل معظم سليح الضجاعم، أرسل قيصر إلى غسان رسالة جاء فيها: أنتم قوم لكم بأس شديد وعدد كثير، وقد قتلتم هذا الحي وكان أشد حيا في العرب وأكثرهم عدة، وإني جعلكم مكانهم وكاتب بيني وبينكم كتابا، إن دهمكم دهم من العرب أمددتكم ب4000 فارس و8000 راجل بأدواتهم، وإن دهمنا دهم من العرب فعليكم 10000 مقاتل بأدواتهم على ألا تتدخلوا بيننا وبين فارس. وقبلت غسان ما جاء في رسالة قيصر، وكتب الكتاب بينهم، وجعلت الروم سادة غسان من قبائل الأزد اليمنية ملوكا على عرب الشام في ظل السيادة الرومية، وكان ذلك في أواخر القرن الخامس الميلادي. وبذلك استطاعت قبائل أزد غسان المهاجرة أن تؤسس لنفسها دولة بالشام، استمرت قرنا وبعض قرن من أواخر القرن الخامس الميلادي وحتى ظهور الإسلام، وعاشت في كنفها سائر القبائل العربية التي استوطنت الشام في ذلك الوقت، مثل كلب وتنوخ ولخم وجذام وبهراء وبلقين وبلا وعذرة وغيرها من القبائل التي ظلت موجودة إلى جوار غسان حتى ظهر الإسلام، واشتركت في وقائع فتح الشام وحرب اليرموك ضد المسلمين، وهم الذين سماهم بعض المؤرخين متنصرة العرب. 3. ملوك الغساسنة. امتدت دولة الغساسنة بعد استقرار حال قبائلها في الشام لتشمل اليرموك والجولان وحوران والبلقاء والغوطة وبعض الأردن، فضلا عن أعراب البادية المقيمين وبدوها الرحل. وكان مقر الملك لآل جفنة أو جفنة في بداية الأمر مخيما متنقلا بحسب مصالح القبيلة، استقر بعد فترة فيما بين الجابية بالجولان جنوب غرب دمشق وبين جلق في جنوب حوران. ولم يسكن الغساسنة في بداية الأمر المدن الكبيرة كبصرة وتدمر ودمشق، لأنها كانت مدن محصنة تتمركز فيها الحاميات البيزنطية، فضلا عن اعتمادهم على الصحراء حماية لظهورهم إذا داهمهم الخطر، فكانت تغنيهم عن المدن الحصينة. ومن ثم فقد كانت معظم حروبهم تدور على أطراف البادية وإليها التجأوا في وقت الشدة. اختلف المؤرخون اختلافا كبيرا في عدد ملوك دولة قبائل أزد غسان بالشام وفي مدة حكمها، وأخبارهم عن ذلك مليئة بالاختلاط والاضطراب والتناقض، ولعل ذلك مرجعه إلى أن حياة الغساسنة في كنف الروم وتجاربهم السابقة معهم ونظرة الروم إليهم على أنهم مجرد حراس الصحراء جعلتهم يتوجسون خيفة من الغدر بهم في أي وقت، فاتسمت حياتهم بعدم الاستقرار وكانت لهم أكثر من عاصمة. وقد حاول المستشرق الألماني تيودور نولتكي أن يوضح الغموض الذي أحاط بتاريخ دولة بني غسان، فوضع كتاب أمراء غسان وضح فيه الأخبار التي وردت عن هذه الدولة في المراجع العربية واليونانية والسريانية، واستخلص أن ملوكها الذين عرفهم الروم 10 فقط، أولهم في أواخر القرن الخامس الميلادي وآخرهم عند ظهور الإسلام فيما لا يتجاوز قرنا وبعض قرن، وكانت الديانة المسيحية قد بدأت تتسرب إلى قبائل أزد غسان منذ القرن الرابع الميلادي بحكم المجاورة وتأثير ما بينهم وبين الروم، غير أن مذهبهم لم يكن المذهب الملكاني مذهب الدولة، وإنما المذهب المنوفستي السائد في البلاد السورية حينذاك. يعتبر جفنة ابن عمر مزيقية ابن عامر ماء السماء ابن حارثة الغطريف ابن أمرئ القيس البطريق ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأزد مؤسس دولة الغساسنة وأول ملوكهم، واسمه جفنة حارثة ابن عمر، ويقال إنه سمي جفنة أو جفنة لأنه أول من أطعم الطعام في الجفنة فغلب عليه هذا الاسم، وسمي عمر مزيقياء لأن الأزد تمزقت على عهده بعد سيل العرم فذهبت كل قبيلة إلى مكان، فلعلهم المقصودين بقوله تعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وكان سيل العرم قبل الإسلام بحوالي 400 سنة، وقد أرخت به العرب، وقيل إن جفنة حكم 45 سنة وملكه على عرب الشام نستورس إمبراطور الروم، فدانت له سائر قبائل قضاعة بالشام وبني جلق والقرية وعدة مصانع. ولسهولة تتبع حكام السلالة الجفنية على قبائل أزد غسان بالشام نذكر أن جفنة ابن عمر ولد 3 رهط هم الحارثة ابن جفنة وثعلبة ابن جفنة وعمر ابن جفنة، فولد عمر ابن جفنة ثعلبة وأنجب ثعلبة الحارثة الأكبر، والأرقم فولد الحارث الأكبر يزيد وجبلة، وولد الأرقم ماريا ذات القرطين الشهيرة، فتزوج جبلة بن الحارث ابنة عمه ماريا بنت الأرقم، فولدت له الحارث الأعرج الشهير بابن ماريا ذات القرطين، وملك بعده النعمان ابن الحارث ابن جبلة ابن الحارث ابن ثعلبة ابن جفنة، ثم المنذر ابن الحارث ابن جبلة ابن ثعلبة ابن جفنة، ومن بعده أبو شمر أو أبو شمر ابن الحارث ابن جبلة، ثم الحارث ابن أبي شمر، فكان ملكه حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الملك فيهم حتى كان آخرهم جبلة ابن الأيهم ابن جبلة ابن الحارث ابن ثعلبة ابن عمر ابن جفنة، وهو الذي اتصل ملكه بخلافة عمر بن الخطاب فأسلم ثم ارتد، وله حديث نذكره في مكانه. وبحكم اتصال شمال بلاد العرب ببوادي العراق شرقا وبوادي الشام غربا، كانت المنافسة حامية بين دولة بني غسان بالشام ودولة اللخميين أو اللخميين بالعراق في الزعامة والسيطرة، فضلا عن العداوة التي خلقت بينهما لولاء لخم للفرس وغسان للروم، وهم الأعداء التقليديون في ذلك العصر. وقد ذكر المسعودي عن عدة من الإخباريين أن حسان بن ثابت الأنصاري وأصله من الأزد القحطانية زار الحارث بن أبي شمر الغساني بالشام، وكان النعمان بن المنذر اللخمي ملك الحيرة يسامره، فقال له وهو عنده: لقد نبئت أنك تفضل النعمان علي، فقال: وكيف أفضله عليك؟ فوالله لقفاك أحسن من وجهه، ولا أمك أشرف من أبيه، ولا أبوك أشرف من جميع قومه، ولا شمالك أجود من يمينه، ولا حرمانك أنفع من فداه، ولا قليلك أكثر من كثيره، ولا ثمادك أمرع من غديره، ولا كرسيك أرفع من سريره، ولا جداولك أغور من بحره، ولا يومك أطول من شهره، ولا شهرك أمد من حوله، ولا حولك خير من حقبه، ولا زندك أورى من زنده، ولا جندك أعز من جنده، وإنك من غسان وإنه من لخم، فكيف أفضله عليك أو أعدله بك؟ فقال: يا ابن الفريعة، هذا لا يسمع إلا في شعر. فقال: ونبئت أن أبا منذر يساميك للحارث الأصغر، قفاؤك أحسن من وجهه، وأمك خير من المنذر، ويسرى يديك على عسرها كيمنى يديه على المعسر. لم تولي المصادر العربية عناية كافية بتاريخ أمراء الغساسنة وتفاصيل حياتهم وإنجازاتهم وحروبهم، وكل ما ورد عنهم هو القليل المقتضب، ولا نعلم السبب في ذلك، إلا أنه قد عوض بعض هذا النقص التواريخ البيزنطية، غير أنها لم تهتم بالغساسنة إلا من خلال علاقاتهم مع بيزنطة، ومن ثم فإنه لم يعرف بشكل مرض من تواريخ ملوك بني غسان إلا الخمسة الأخيرون الذين شمل حكمهم القرن الذي سبق الإسلام بحكم العلاقات والاحتكاك بين الطرفين. وعلى أي حال، فقد ملك بالشام من أمراء الغساسنة بعد جفنة ابنه عمر ابن جفنة، وكان اهتمامه موجها إلى إقامة الأديرة مدفوعا بحماس الدين الجديد الذي دخل فيه، فبنى دير حافر ودير أيوب ودير هند، واتبع سياسته ابنه ثعلبة ابن عمر فبنى عقة وصرح الغدير في أطراف حوران مما يلي البلقاء. ولما جاء جبلة ابن الحارث وجه اهتمامه إلى العناية بمظاهر العمران، فأقام القناطر وبنى أدرج أو أدرج والقسطل، على أن أعظم أمراء الغساسنة على الإطلاق هو الحارث ابن جبلة ابن الحارث ابن ثعلبة ابن عمر ابن جفنة من 529 إلى 569 ميلادي ابن ماريا ذات القرطين، وكان الحارث ابن جبلة معاصرا للإمبراطور الروماني جاستنيان من 527 إلى 565 ميلادي، كما كان معاصرا لملكين من ملوك الفرس هما كسرى قباذ من 448 إلى 531 ميلادي، وكسرى أنوشروان من 531 إلى 579 ميلادي. وقد ذكر نولتكي عن المؤرخ السرياني ملالا أو ميلالا أنه كان عاملا للروم، وكان أول ظهوره عام 528 ميلادي عندما حارب المنذر اللخمي ملك عرب الحيرة حليف الفرس أعداء الروم، وفي العام التالي أخمد ثورة في فلسطين قام بها السامريون، وتقديرا لجهود الحارث في حماية أطراف الشام وخدمة الدولة، فقد عينه الإمبراطور جاستنيان في سنة 529 ميلادي سيدا على كل قبائل العرب في بلاد الشام، ومنحه لقب فيلاركوس بمعنى رئيس قبيلة، ليجعل منه ندا قويا للمنذر ملك عرب الحيرة، الذي يرجع العداء بينهما أساسا إلى النزاع على أراضي البادية الواقعة جنوبية تدمر، والأراضي الممتدة على جانبي الطريق من دمشق حتى مدينة سيرجيوس، حيث ادعى كل منهما سيطرته على القبائل العربية الضاربة في هذه الأراضي، ومعظمها من قبائل قضاعة القحطانية، وبعض قبائل مضر العدنانية وخاصة كنانة، تدفع له الجزية ويبسط حمايته عليها. هذا فضلا عن الحروب المستمرة بين الفرس والروم، والتي كانت تلفحهم نارها بحكم التحالف والجوار. ففي سنة 541 ميلادي اشتركت قبائل الأزد الغسانية ومن والاها من قبائل الشام تحت إمرة الحارث ابن جبلة في حملة بيزنطة الموجهة لحرب الفرس في بلاد ما بين النهرين بقيادة بليزاريوس، غير أن أنفة الحارث من القتال تحت قيادة رومية، وخشيته من ألسنة الشعراء وهجاء خصومه منعته من الاستمرار في هذه الحملة، فلم يكد يعبر نهر دجلة مصاحبا لجيش الروم حتى ارتد إلى بلاده عن طريق آخر، مما ألقى ظلالا من الشك على ولائه للروم. وعلى أي حال، ففي عام 544 وبعد 3 سنوات من حملة بليزاريوس على الفرس، اشتبك الحارث ابن جبلة بمفرده مع ملك عرب الحيرة المنذر ابن النعمان المعروف بابن ماء السماء في حرب ضارية انتهت بهزيمة الحارث وأسر أحد أبنائه، فذبح قربانا للآلهة العزة التي عبدت في بلاد العرب وجنوب الشام في ذلك الوقت، مما جعل أباه يعاود الإغارة على الحيرة، فهزم المنذر ابن النعمان واضطره إلى الفرار من المعركة وأسر ولدين من أبنائه. ولم يكن في ذلك نهاية للعداء بين غسان ولخم، وإنما اشتد هذا العداء وبلغ ذروته، فبعد ذلك بحوالي 9 سنوات وفي عام 554 اشتبك الطرفان في قتال وحشي قرب قنسرين، قتل فيه المنذر ملك الحيرة نفسه وأحد أبناء الحارث، فدفنه أبوه في قلعة عين عوادجة بالقرب من قنسرين، وكانت تابعة لإقليم تدمر، وترتب على هذه الموقعة أن دخلت قنسرين في حوزة الحارث ابن جبلة الغساني، ثم كان يوم حليمة نسبة إلى مرج حليمة ابنة الحارث الغساني التي كانت تطيب عساكر أبيها قبل المعركة، وهو الذي جرى به المثل ما يوم حليمة بسر. وقد وصلت دولة غسان في عهد الحارث ابن جبلة ذروة نفوذها واتساعها، فامتدت من قرب البتراء إلى الرصافة شمالية تدمر، واشتملت على البلقاء والصفا وحران، وأصبحت بصرة مقر أمراء الغساسنة، والتي بنيت كاتدرائيتها عام 512 ميلادي العاصمة الدينية في المنطقة، كما اشتهرت كمركز تجاري عام، وهي التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مع قافلته قبل مبعثه، حيث اطلع على كثير مما عرفه عن المسيحية. وفي عام 563 ميلادي رحل الحارث ابن جبلة إلى القسطنطينية في زيارة عمل لمشاورة الحكومة البيزنطية في من يخلفه من أولاده وما يجب اتخاذه لمواجهة عمر ابن المنذر ملك عرب الحيرة، وهناك بهر بمظاهر الحضارة البيزنطية وترك أثارا عميقا في نفوس رجال البلاط الإمبراطوري كشيخ عربي مهيب. ولما كان الحارث منتصرا على مذهب الطبيعة الواحدة المونوفيستي، فقد سعى لدى الإمبراطورة تيودورا لتعيين يعقوب البرادعي مؤسس الكنيسة السورية اليعقوبية ورفيقه ثيودوروس أسقفين في المقاطعات العربية في الشام، واستمر الحارث طوال حكمه حاميا لمذهبه وكذلك ابنه المنذر من بعده، حتى انتشر في معظم قبائل عرب الشام شمالا وجنوبا، مما أثار بيزنطة وبطارقة القسطنطينية الذين كانوا يكرهون مذهب الشام ويعتبرونه نوعا من الهرطقة الدينية. ومات الحارث ابن جبلة في أواخر سنة 569 ميلادي بعد أن قضى 40 عاما في حكم إمارة الغساسنة، وترك أثرا طيبا في نفوس قبائل عرب الشام، وذاعت شهرته حتى أن بعض كتاب العرب كانوا يطلقون اسم الحارث على كل أمير غساني قوي أو ممن لا يعرفون أسماءهم من أمراء الغساسنة. خلف الحارث ابن جبلة بعد وفاته ابنه المنذر الملقب بالأكبر تمييزا له عن المنذر الأصغر الذي جاء بعد ذلك، وقد استهل المنذر الأكبر عهده بحرب أعدائه التقليديين من عرب الحيرة. ففي سنة 570 ميلادي أغار اللخميون بقيادة ملكهم قابوس ابن المنذر اللخمي على أراضي الغساسنة، فاشتبك معه المنذر الأكبر الغساني في معركة عين أباغ فيما وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام، فأحرز عليه نصرا حاسما. غير أن العلاقات بين المنذر وبيزنطة لم تكن على ما يرام بسبب الخلافات الدينية وتعصب المنذر لمذهبه، مما جعل الإمبراطور جاستين الثاني من 565 إلى 578 ميلادي يحاول التخلص منه، ففر إلى البادية وتمرد على سلطان الروم ما يقرب من 3 سنوات، مما جعل اللخميين يغيرون على أطراف الشام ويعيثون فيها فسادا. فاضطر الروم إلى استرضاء الغساسنة والمنذر الأكبر لإعادة الأمن والتوازن، وقد تم ذلك في بلدة الرصافة بالشام في أواخر جاستين. وقام المنذر مع والدين له بزيارة الإمبراطور الجديد طيباريوس الثاني من 578 إلى 582 ميلادي في القسطنطينية سنة 580 ميلادي، وهناك استقبل استقبالا حافلا وأنعم عليه بالتاج. ومع ذلك فإن أيام الود لم تدم بين العرب والروم، ففي عام 580 أراد موريقوس ولي العهد الإمبراطوري شن الغارة على إحدى ولايات فارس بالتعاون مع الغساسنة، وعندما هم بعبور الفرات وجد الجسر الرئيسي المقام عليه مهدما، فارتد حانقا على غسان باعتبارها مسؤولة في نظره عن وجود هذا الجسر، ورسخ في نفسه أن في الأمر خيانة، مما ألقى ظلالا جديدة من الشك في علاقات بيزنطة بغسان، والتي هي لم تصفو طويلا في أي وقت مضى منذ قيام دولة قبائل أزد غسان بالشام بسبب نظرة الروم للغساسنة نظرة السيد صاحب البطش والجبروت، ورفض غسان نظرة المسود الذي يجب أن يسمع ويطيع لولي النعم تحمي ظهورهم الصحراء التي جاءوا منها. وعلى أي حال فإن المنذر الأكبر ابن الحارث لم يلبث أن أغار على الحيرة عاصمة اللخميين حلفاء الفرس وأحرق قطاعا منها وعاد محملا بالغنائم، ورغم أن المنذر أراد بهذا العمل فيما يبدو أن يمحو عن نفسه شبهة التواطؤ التي اعتقدها الروم عنه، إلا أن عمله هذا فسر من جانبهم على أنه تحدي سافر لقوتهم وإنجاز لما عجزوا عن القيام به، وذلك مرده إلى بذور الشك والريبة التي كانت تسود علاقات الطرفين في ذلك الوقت. فصدر أمر بيزنطة إلى ماجنوس حاكم سوريا الروماني بالقبض على المنذر، وخشية فراره إلى الصحراء كما فعل في الماضي أو تمرد قومه بما يثير الفوضى، أحيط الأمر بالتكتم والسرية وأعملت الحيلة في استدراجه، ولم يشك الرجل في نيات الروم، وربما لأن ماجنوس كان صديقا له أو أنه لم يزل فرحا بنصره على الحيرة ولم يتوقع عقابا على هذا النحو. وأيا كان الأمر فإن الرجل استدرج إلى كنيسة في بلدة حوارين بالشام بحجة افتتاحها، وهناك قبض عليه وأرسل إلى القسطنطينية مع بعض أفراد أسرته وظل بها حتى مات طيبريوس وتولى موريقس في 582 ميلادي، فأمر بنفي المنذر إلى صقليا. أشعل نفي المنذر النار في قلوب بني غسان حقدا على الروم وكمدا على مليكهم، فتركوا ديارهم الآمنة بالشام وغادروا مدنها وتحصنوا بالبادية واتخذوها قاعدة للانتقام من الروم بقيادة النعمان ابن المنذر، وبدأوا في الإغارة والاستيلاء على كل ما تصل إليه أيديهم بالشام، ولم تسلم بصرى من إغاراتهم، فأثاروا الفوضى والفزع في كل مكان، مما اضطر الروم لإعداد حملة بقيادة ماجنوس حاكم سوريا الروماني لتأديب الغساسنة حلفاء الأمس، ولكن أسلوب الكر والفر لم يمكن الحملة من تحقيق أهدافها في فل شوكة غسان، فلجأوا كعادتهم إلى الحيلة والمكر في القبض على النعمان ابن المنذر. ورغم أن المراجع لم تذكر تفاصيل ذلك، إلا أن الروم نجحوا في مهمتهم، وحمل النعمان أسيرا إلى القسطنطينية سنة 583 ميلادي كوالده من قبل، فكان ذلك بداية لتمزق قبائل عربي أزد غسان القحطانية بالشام، كما تمزقوا من قبل عند تصدع سد مأرب وخروجهم من اليمن بعد سيل العرم. وكأنه كتب عليهم التمزق مصداقا لقوله تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ويذكر نولتكي نقلا عن يوحنا الأقصي أن عرب غسان بعد القبض على النعمان ابن المنذر انقسموا إلى 15 فرقة، لكل فرقة منها زعيم. رحل بعضها إلى بلاد ما بين النهرين ودخل في سلطان الفرس، ورحل بعضها إلى شمال الشام ودخل بلاد الروم واعتنق مذهب الطبيعتين، والبعض الآخر إلى كبادوكيا بآسيا الصغرى. وعلى هذا النحو تصدعت إمارة الغساسنة وتفككت وحدتها، وصار لكل قبيلة منها زعيمها، وبدأت القبائل تتطاحن فيما بينها على الزعامة وموارد الكلأ والطعام، وتركوا سلوك الحضارة بعد أن غاب عنهم الاستقرار والأمان، وعادوا إلى سلوك الأعراب من الإغارة والسطو على مناطق العمران بالشام. فعمت الفوضى وقض مضجع الروم الذين أخذوا في السعي من جديد إلى تهدئة الوضع في جنوب الشام، فسعوا إلى تنصيب أمير جديد للغساسنة، فتولى بضعة أمراء ضعاف عرش الإمارة المفككة في آخر عهدها. وقد اختلف المؤرخون في عددهم وأسمائهم، وانقطع الإخباريون اليونان عن الحديث عنهم لقلة شأنهم، اللهم إلا آخرهم جبل بن الأيهم ملك غسان في الإسلام الذي عاش حتى عصر عمر بن الخطاب وعاصر معارك الفتح واشترك فيها إلى جانب الروم. وعلى أي حال، فإن الوجود القبلي القحطاني والعدناني في صحراء الشام وباديتها والدول الشامية الحدودية ذات الأصل العربي وآخرها دولة الغساسنة كان توطئة لفتح العرب بلاد الشام تحت راية الإسلام وتثبيتا لدعائم هذا الفتح العظيم، إذ لم تلبث بوادر النصر أن لاحت للفاتحين حتى دانت القبائل الشامية لبني جلدتهم بالطاعة والولاء، فكانوا من الجند المخلصين الذين أعانوا المسلمين على استكمال فتوحاتهم حتى أقصى شمال البلاد.